بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين. فالسبب الثالث لظهور مادة الأمر أو صيغة الأمر على الوجوب اختاره المحقق ضياء الدين العراقي، والأخون ذكر هذا السبب بنحو الاحتمال. وهذا السبب قرر بتقريرات ثلاثة، التقرير الأول موجود في كلمات المحقق ضياء الدين العراقي، وهكذا التقرير الثالث. أما التقرير الثاني ما صار لي مجال أراجع لمين هذا التقرير، ولو الشيخ الإيرواني يدعي أنه ما وجد هذا التقرير. على كل حال، هذا التقرير الأول من المحقق ضياء الدين العراقي، وذكرنا تفصيل هذا التقرير. والسيد الشهيد يقول: مقدمات الحكمة مقدمات عرفية تكون سببا لظهور الكلام بالمراد الجدي. المقدمة الأساسية هي أن المتكلم بصدد بيان تمام المراد بالكلام، هذا ظاهر حال المتكلم، أن غرضه هو بيان تمام المراد بنفس الكلام اللي يلقيه إلى المخاطب. والمقدمة الثانية على أساس أنه يثبت الإطلاق الإثباتي، عدم ذكر قرينة متصلة، هي عبارة عن الإطلاق في مقام الإثبات، يعني اللفظ بدون ذكر قيد. فهذا اللفظ المطلق يبين المراد الجدي، فهذا هو غرض المتكلم. الآن هذا الغرض اللي هو بيان المراد، المراد إذا كان مرددا بين أمرين بحيث يكون اللفظ المطلق كافيا لأحد الأمرين، لبيان أحد الأمرين، وهذا اللفظ المطلق لا يكون كافيا لبيان الأمر الآخر، مثل اعتق رقبة. هنا لفظ المطلق الرقبة بدون ذكر قيد جيء بهذا اللفظ بغرض بيان تمام المراد بهذا الكلام. الآن نسأل: ما المراد من الرقبة؟ إما طبيعة الرقبة لا بشرط، فهذا اللفظ المطلق كاف لبيان هذا المراد وهو وجوب عتق الرقبة لا بشرط. أما المراد المحتمل الآخر وهو الرقبة المؤمنة، هذا اللفظ المطلق لا يكون كافيا، ما أن غرضه هو بيان المراد يستلزم نقد الغرض. فلذلك لابد أن يكون الأمرين المحتملين أو الأمور المحتملة، هنا أمرين محتملين، إما الطبيعة وإما المقيدة، هذين الأمرين المحتملين بحيث يكون اللفظ المطلق كافي لبيان أحدهما ولا يكون كافيا لبيان الأمر الآخر للحاجة إلى بيان زائد، لابد أن يكون بنظر العرف معروفا الفقد الأمر. طبيعة الرقبة لا شرط الرقبة المؤمنة، فرق بين الرقبة والرقبة المؤمنة واضح. فلذلك عرف يرى أن اللفظ المطلق كاف إذا كان المراد الجدي هو وجوب عتق الرقبة لا شرط، ولا يكون كافيا إذا كان المراد الجدي هو وجوب عتق الرقبة المؤمنة. وما نأتي في مقام البحث مادة الأمر كلمة الأمر إذا كانت ظاهرة في قدر الجامع كما يقول المحقق ياسر الدين العراقي. قدر الجامع هو مطلق طلب أو مطلق إرادة. ولكن هل المراد الجدي هي الإرادة الشديدة والطلب الشديد أو الطلب الضعيف؟ فهنا الفرق بين النور اللي هي الإرادة الشديدة والاستحباب اللي هي الإرادة الضعيفة، الفرق بين المحتملين فرق دقيق عقلي لا يلتفت إليه عرف. حتى يعرف أن كلمة الأمر بدون ذكر قيد كاف لبيان المراد إذا كان طلب شديدا، ويكون كافيا في البيان إذا كان المحتمل الآخر مرادا جديا وهو الطلب ضعيف. فهذا الفرق بين الوجوب والاستحباب بهذه العقلية لا يعرفه العرف، إنما به الامتياز إنما به الإشراف. هذه الأمور العرف ما يفهمها. فلذلك مقدمات الحكمة مقدمات عرفية. فاللفظ المطلق لا يعين أحد المحتملين في هذا المقام وهو الوجوب. هذا هو الإشكال الوارد على هذا التقرير. هذا الإشكال مو فقط من الشيخ، حتى المحقق الإصفهاني لما ذكر كلام الأخوند، أن قلنا هذا سبب ذكره الأخوند الأستاذ المحقق العراقي والإصفهاني، فالإصفهاني أورد نفس الإشكال على هذا التقرير. أما لا إشكال خاص إنه، وهذا الإشكال مرة حتى الآن استشكل على المحقق لا عدن العراقي على هذا التقرير، لأن هذا السبب الظهور اللي ذكر وهي مقدمة الحكمة، هاي الظهور مادة الأمرية على الوجوب مقدمات الحكمة أو صيغة أمر، ما في أكثر من مورد. لأن مورد البحث مادة الأمر ظاهرة في الوجوب أو صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذا كان في الموضع الأول صحيح أن كلمة الأمر موضوع لطلب الجامع بين الطلب الشديد وطلب ضعيف، هذا الطلب الجامع مفهوم اسمي يشمل الوجوب والاستحباب، هذا مثال واحد. لذلك في بيان هذا التقرير فترنا الوجوب الطلب الشديد أو الإرادة الشديدة، الاستحباب اسمه منه الإرادة الضعيفة والطلب الضعيف. هذا تفسير الوجوب والاستحباب يتناسب مع البحث في مادة الأمر، لأن مادة الأمر اسم من الأسماء وإلى مفهوم مستقل وهو الطلب اللي يقدر جامع بين الوجوب والاستحباب. في الموضوع الأول يأتي هذا الإشكال، أنه المراد الجدي معين بمقدمات الحكمة، أن المراد الجدي هو الطلب الشديد اللي هو الوجوب من كلمة الأمر. هاي المراد الجدي شنو معناته؟ معناته أن في الأمر كلمة الأمر من الأسماء، قصد الحكاية عن هذا المعنى وهو الطلب الشديد اللي هو الوجوب، لأن الإرادة الجدية في الإخبار قصد الحكاية في الإخطار، وفي الإنشاء قصد الثبوت، هذا هو الإرادة الجدية. فالمراد شنو بصير في الإنشاء؟ ثبوت المعنى. وفي إخبار شنو بصير؟ إخطار المعنى. فالمعنى المقصود إخطاره بكلمة الأمر هو الطلب الشديد اللي هو الوجوب. فهذا معناه أن مفهوم الوجوب هو طلب شديد. في المفهوم لا يكون الفرق بين مفهوم ومفهوم آخر بالفرق الرابع اللي ذكره. ولذلك الفلاسفة يقولون لا تشكيك في المهية، يعني لا تشكيك في المفهوم، حتى يأتي مسألة مقدمات الحكمة وتعين بمقدمات الحكمة ظهور الأمر المطلق بدون ذكر قيد ظهوره جنو في الطلب الشديد. فالطلب الشديد كمفهوم يباين طلب الضعيف كمفهوم، ما أنه بينهما الفرق من ناحية التشكيك الخاصي ما به الامتياز عين وما به الاشتراك. فلذلك إذا كان البحث حول كلمة الأمر، المقدمة الثانية اللي ذكرنا في الدرس السابق ممنوعة، فرق بين الوجوب والاستحباب بالتأين، مفهوم الطلب الشديد يباين مفهوم الطلب الضعيف، فمفهوم الوجوب صار مباين مفهوم الاستحباب، ولا الفرق من ناحية ما به الامتياز عين وما به الاشتراك. هاي الفرق من ناحية ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في واقع طلب والإرادة في نفس الإنسان. صفة الإرادة عبارة عن الشوق، هذا الشوق بصير شديد ضعيف، أما مفهوم لا، مفهوم مبين. فلذلك نمنع المقدمة الثانية من المقدمات الثلاثة اللي ذكرنا. فالمقدمة الأولى لو سلمنا أن الوجوب عبارة عن الطلب الشديد والإتحاب عبارة عن الطلب الضعيف، والمقدمة الثالثة هي مقدمات الاستمجارية، لأن كلمة أمري موضوعة للطلب، طلب المطلق، لكن المراد من هذا الطلب المطلق المراد الجدي هو الطلب الشديد والوجوب أو الطلب الضعيف اللي هو الاستحباب بمقدمات الحكمة المطلقة. الثانية ما يجري، لأن الفرق بين مفهوم الوجوب وهو مفهوم الطلب الشديد يباين مفهوم الاستحباب وهو الطلب الضعيف، فما يجي هذا الفرق أن ما به الاشتراك ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، فالنقطة الثانية مردود. هذا إذا كان البحث حول كلمة الأمر. أما إذا كان البحث حول صيغة الأمر، صيغة الأمر شنو معناها؟ هنا بعد ما يجي صيغة الأمر عن الطلب، ولا في الدرس السابق ذكرنا مثال فل، لكن هذا ما بدون انتباه، ما كنت منتبه إلا ما كنت أذكر مثال صلي، لأن صلي مو معناها أطلب، بل نسبة إرسالية. فأنا شو يفسر الوجوب والاستحباب إذا كان مفاد الهيئة النسبة الإرسالية؟ مثل ما فسرنا على القول الأول، النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة القوية في النفس، هذا هو الوجوب. والنسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة هي الاستحباب، صحيح؟ على هذا الفرض المقدمة الثالثة ممنوعة، مقدمات الحكمة، لأن هاي مقدمات الحكمة وين تجري؟ على أساس المقدمة الثانية في الإرادة اللي هي المدلول التصديقي للصيغة. المدلول التصوري للصيغة شنو؟ النسبة الإرسالية، ولكن المدلول التصديقي للصيغة هي الإرادة في نفس المتكلم، إرادة شديدة بالنسبة لفعل المكلف. إذا كان النسبة الإرسالية ناشئا من هذه الإرادة فهذه النسبة الإرسالية وجوب، وإذا كانت النسبة الإرسالية ناشئة من إرادة ضعيفة فهذه النسبة الإرسالية شنو؟ استحباب. فبصير الإرادة الشديدة أو الإرادة الضعيفة مدلولا تصديقيا مو مدلولا تصوريا، فمقدمات الحكمة لا تجري في المدلول التصديقي وهي صفة الإرادة. صحيح أن المقدمة الأولى حينئذ ممنوع، لأن المقدمة الأولى الاستحباب والوجوب مو معناها الطلب الشديد أو الطلب الضعيف، لا، النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة القوية والنسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة. والمقدمة الثانية متحقق، لأن الإرادة في النفس اللي هي المدلول التصديقي هاي قابل للشدة والضعف، فبصير ما به الامتياز عين وما به الاشتراك، هاي صحيح. لكن المقدمة الثالثة ممنوعة، ليش؟ لأن مقدمات الحكمة لما تبين المراد الجدي، المراد الجدي يتبين خلال المدلول التصوري، المدلول التصوري لصلجهم النسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية هو المراد الجدي، يعني صدى ثبوته، هذا معنى. قلنا قبل قليل أن الإرادة الجدية في الإنشاء قصد ثبوت، قصد الإنشاء بتعبير آخر، وفي الإخبار أو المفردات قصد الحكاية وقصد الإخطار. فلذلك إذا نريد أن نبين بمقدمات الحكمة أن اللفظ هنا مطلق بدون قيد، صلي بدون قيد آخر، فمعناه شنو؟ أن الإرسالي هذا هو المدلول التصوري. على ضوء المدلول التصوري إحنا نعين المراد الجدي، أن هذا المدلول التصوري هو مراد جدي، يعني شنو؟ قصد ثبوته، ثبوت النسبة الإرسالية. فلذلك النسبة الإرسالية اللي هو المراد الجدي غير قبل لهذا الكلام اللي ذكر ما فيه الإتراك عينه ما به اشتراك، بل هذا الكلام يجي في المدلول التصوري، ومقدمات الحكمة لا تجري في المدلول التصديقي، لأن مقدمات الحكمة تبين المراد جد من خلال المدلول التصوري. ما دام المدلول التصوري هي النسبة الإرسالية، فالمدلول يعني المراد الجدي هي نفسه لكن مع قصد ثبوته، مسألة الإرادة المتعلقة بفعل المكلف. ولذلك بتعبير ثاني، المقدمة الأساسية في مقدمات الحكمة هو غرض المتكلم بيان ما هو المراد جدا من الكلام. المراد جدا وهذا هو الغرض، غرض شنو؟ بيان ما هو المراد. أي شيء يكون مرادا؟ نفس مدلول التصور يكون مرادا. في مثل اعتق رقبة، حتى أروح هناك أوضح أرجع هنا، في مثل اعتق رقبة، المقدمة الأساسية ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام المراد. المراد شنو؟ المدلول التصوري. مراد في الجملة الإنشائية أي إرادة تتعلق بهذا المراد؟ الإرادة الجدية. الإرادة الجدية قصد ثبوت، يعني قصد ثبوت وجوب العتق أو النسبة الإرسالية بالنسبة للعتق، عتقي طبيعة الرقبة. فالمدلول التصوري تعلق به إرادة الجدية. الإرادة الجدية جنو قصد الثبوت في الجمل الإنشائية، قصد ثبوت النسبة الإرسالية لعتق الرقبة. هذا المقدمة الأساسية في مقدمات الحكمة. فهل هذا اللفظ المطلق بمقدمة ثانية أفتنا أنه بدون ذكر أيدن اعتق رقبة معناها اللفظ المطلق يكون كاف لهذا المراد؟ إيه كاف. وأما إذا كان الإرادة الجدية وهو قصد الثبوت تعلق بنسبة إرسالية لعتق الرقبة المؤمنة، فهذا لفظ المطلق لا يكون كافيا لبيان هذا المراد الجدي. صحيح. هذا يجري، هي المقدمة الأساسية تجري بالنسبة لتعنين المراد الجدي. هذا المراد الجدي يتعين من خلال المدلول التصوري. مدلول التصوري شنو؟ النسبة الإرسالية لعتق قيعة الرقبة، هذا المدلول التصوري. فنثبت أن هذا هو المراد الجدي. مراد جدي يعني قصد ثبوته بهذه الجملة. فهذا ما يجري في المدلول التصديقي. المدلول التصديقي شنو؟ هي إرادة الآمر بالنسبة لفعل المكلف، إرادة جديدة أو إرادة قوية. هاي ما يتعلق بالمدلول التصوري. المدلول التصوري في صلي هو النسبة الإرسالية، هذا يصير مرادا جديا يبين هذا المراد الجدي. يعني إرادة جدية تعلق بالنسبة الإرسالية. شلون الإرادة الجدية في الإنشائيات؟ لأنها قصد ثبوت النسبة الإرسالية. فلذلك إذا كان مقصد قضية الدين العراقي إجراء مقدمات الحكمة بالنسبة لظهور الصيغة، فالمقدمة والنقطة الثالثة من النقاط الثلاثة اللي ذكرنا ممنوعة، لأنها تجري فقط لتعيين المراد الجدي، والمراد الجدي هو نفس المدلول التصوري مع تعلق الإرادة الجدية. والإرادة الجدية عبارة عن قصد الثبوت في الجمل الإنشائية. وهذا الإشكال الخاص إنه ولو السيد الشهيد حاول أن يرد بنحو آخر، وإحنا كمان نرد على السيد الشهيد إذا يرد، وما نذكر رد السيد الشهيد، فإنه طالعوا في المباحث. فعلى كل حال هذا التقرير بهذا البيان اللي ذكرنا، سواء كان في ظهور مادة الأمر على الوجود أو ظهور صيغة، مو صحيحة. نأتي إلى التقرير الثاني. والتقرير الثاني متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى كانت ممنوعة من قبل المتأخرين من الأصوليين، فلذلك هذا التقرير مو مذكورة في لسان المتأخرين. فحتما السيد الشهيد إذا ما وجد الشيخ الإيرواني، ممكن أنا أجد لكن ما صار لمجال، ما وجد، ممكن هذا من اختراعات السيد الشهيد على أساس رأي القدماء من الأصوليين أن الوجوب مركب والاستحباب مركب. الجزء الأول الوجوب هو طلب الفعل. هذا الجيل الأول نفسه في الاستحباب، استحباب طلب فعل والوجوب طلب فعل، لكن ما هو الميز بين الوجوب والاستحباب؟ ذكر الشهيد الاحتمالين، الاحتمال الأول مردود فأخذ بالاحتمال الثاني. الاحتمال الأول ميز بين الوجوب والاستحباب هو المنع من الترك اللي كان مشهورا قديما، أن الوجوب مركب من جنس وهو طلب الفعل، جنس بين الوجوب وبين الاستحباب. طلب الفعل جنس مشترك بين الوجوب والاستحباب، أما المميز شنو؟ المنع من الترك بالوجوب وعدم المنع من الترك في الاستحباب. السيد الشهيد ما يقبل هذا المميز المذكور في لسان القدماء. لماذا؟ يقول المنع من الترك نفس المنع جهة مشتركة بين الوجوب والكراهة. الكراهة كذلك منع، لكن الفرق بين المنع في الوجوب وبين المنع في الكراهة أن المنع في الوجوب منع من الترك، أما المنع في الكراهة منع من الفعل. لكن في المنع مشترك الوجوب مع الكراهة. الفرق أن المنع في الكراهة منع من الفعل، والمنع في الوجوب منع من الترك. فإذا كان هكذا فمن جانب آخر هلا يصبر شوي، ومن جانب آخر الوجوب مشترك مع الاستحباب. ما دام مشترك مع الاستحباب، مشترك في أي شيء؟ في طلب الفعل. في الوجوب طلب فعل وفي الاستحباب طلب فعل، وجن المميز المنع من الترك، أما هناك في الاستحباب عدم المنع من الترك. الآن هذا المنع في الوجوب وعدم المنع في الاستحباب، فالمنع وعدم المنع هو الميز بين الوجوب والاستحباب. معناه أن المنع صار جنسا للوجوب، هاي صار جنس، جنس بين شنو؟ بين الوجوب والكراهة. الجنس اللي مشترك بين الوجوب والكراهة هو المنع والنهي، ها؟ ونفس المنع صار فصلا، فصل للوجوب، جنس للوجوب بين الوجوب والكراهة، وفاصل للوجوب، فصل يميز شنو؟ الوجوب عن الاستحباب. شيء واحد يمكن أن يكون جنسا وفصلا لشيء واحد. هاي مو مسألة اعتبارية. ولو يأتي هذا الكلام أنه وجوب واستحباب وكراهة من الأمور الاعتبارية فيأتي هذا الكلام، لكن هذا نوع من الخلط بين الأمور التكوينية وبين الأمور الاعتبارية. في الأمور التكوينية شيء واحد لا يمكن أن يكون جنسا وفي نفس الوقت يمكن أن يكون جنو فصلا في الأمور التكوينية، لأنها من الأمور الموجودة في الخارج. لكن في الأصول كثير من الخلط بين الأمور التكوينية وبين الأمور الاعتبارية. هذا هو الدليل على أن المنع من الترك لا يمكن أن يكون الجزء الثاني للوجوب. شنو الجزء الثاني؟ هاي البيان اللي أنا ذكرت لا في كلمات السيد الشهيد موجود بصورة واضحة، وأما الشيخ الإيرواني خلط خلط عجيب، فرجعوا إلى هناك. فهذا هو الوجه من نفي الاحتمال الأول. نأتي إلى الاحتمال الثاني، أن الميز والجزء الثاني للوجوب هو عدم الترخيص في الترك، وأما الاستحباب هو الترخيص في الترك. فصار على هذا الأساس الجزء الثاني للاستحباب أمرا وجوديا وهو الترخيص في الترك، والجزء الثاني في الوجوب أمرا عدميا وهو عدم الترخيص الترك. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، إذا كان اللفظ دالا على حيثية مشتركة، جهة مشتركة بين أمرين، لكن الجهة المميزة بين الأمرين أحدهما عدمي والآخر وجودي، بنظر العرف القيد العدمي كأنما لا يزيد على الجهة المشتركة. هاي تمسك بالعرف. على كل حال هذا واحد يضيق الخناق بالنسبة لأصولين من الأصولين، فورا العرف ببابه. وجدان والعرف. الآن بنظر العرف هذا القيد العدمي كأن لا يزيد عن الجهة المشتركة. إذا كأنما لا يزيد على الجهة المشتركة يعني لا يحتاج إلى بيان زائد عن البيان المتعلق بالجهة المشتركة. نفس البيان اللي يبين الجهة المشتركة هذا كاف لبيان هذا القيد العدمي، لأن في العرف هذا القيد العدمي كأنما لم يكن قيدا، لأن لا يزيد عن الجهة المشتركة. فإذا كان الأمر كذلك نأتي إلى مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة طبعا هذا البيان اللي ذكرنا يجي في مادة الأمر، لأن مادة الأمر إذا كان هناك أمران، ففي مقام الباحث الأمران هنا الدول استحباب فيها جهة مشتركة، الجهة المشتركة بين الوجوه والتباين فالبول فعل، ولكن الجهة المميزة، الجهة المميزة في عدم عدمين والوجوه كمتخين في البتاف، والجهة المميزة في استحباب أمر وجودي. الآن نرجع إلى عرف العرف، يقول ما دام الجهة المميزة وبعدين آخر القيد، هذا القيد أمر عدمي كأنما لا يزيد، يعني لا يكون أمرا زائدا مغايرا للجهة المشتركة. هذا مترخيص كأنه نفسه الجهة المشتركة. فإذا كان هذا القيد العدمي لا يزيد ولا يغاير الجهة المشتركة، البيان اللي يبين الجهة المشتركة كافي لبيان هذا القيد القيد العدمي. هذا الرجوع إلى العرف، العرف هكذا يرى العهد وأحلام الدعين، وبعدين ذلك بشهيد السحر. فأنا أتنا مقدمة لك كيف نطبق هنا، وقلنا هذا البيان كذلك صالع لمادة الأمر، لأن مادة الأمر ظاهرة في طالب العلم ولو طالب الشريعة طالب العلم، أما الهيئة نعني سعية. فلذلك هذه المادة موضوعة لطالب العلم، هم الجهة المشتركة. فكلمة الأمر ظاهرة أو موضوعة لطلب العلم وطلب في الجهة مشاركة بين الوجوب والاستحباب. فكلمة الأمر يبين الجهة المشتركة، ما دام تبين الجهة المشتركة هاي قيد العدم للوجوب، للوجوب قيد العدم عدم التخييف بنظر العرف لا يزيد عن الجهة المشتركة. ماذا لا يريد؟ معناه أن كلمة كلمة الأمر كاف لبيان الوجوب، كأنه دال وضعا على طلب البعث كاف لبيان الوجوب، بأن الوجوب قيده عدمًا. وبنظر العرف القيد العدمي لا يكون مغايرا عن جهة المشتركة، ولا يكون لا يكون زائدا ولا مغايرا. لذلك هذه الكلمة الموضوعة لقدر المشترك وهو طلب الفعل كاف لبيان الوجوب. إذا كان الوجوب هو المراد الجدي فالكلمة كافية للبيان، وأما إذا كان المراد الجدي هو الاستحباب طلب الفعل مع تركيز هذا يحتاج إلى بيان زائد. فالحال ظاهر المتكلم أنه بصدر بيان تمام المراد غضبه، تمام بيان المراد بنفس اللفظ لا بشيء آخر، بنفس اللفظ اللي يبقى أي لفظ هنا في مقام البحث كلمة الأمر، ما دام بصدر بيان تمام المراد بنفس الكلمة فحتما لابد أن يكون المراد هو الوجوب، لأن اللفظ كافي لبيان هذا المراد. أما إذا كان المراد شو الاستحباب يحتاج إلى بيان زائد، وما جاب بيان زائد، قلنا كلمة الأمر قال عن القيد، والقيد هو الترخيص في الترك. ماذا خال عن هذا القيد؟ فنفس الكلام لا يكون وافيا بالمراد إذا كان المراد هو السحاب والعالم الظاهر حال المتكلم أن غرضه بيان تمام المراد بلفظ اللفظ اللي يقيه المتكلم، مو أنه يخلي جزء المراد بهذا اللفظ والجزء الآخر من المراد بلفظ آخر، بل ظاهر حال المتكلم أنه يصل لبيان تمام المراد بنفس اللفظ، فحتما المراد لا يكون هو الاستحباب، لأن اللفظ لا يكون كافيا لبيانه بل يحاج إلى بيان زائد وهو القيد الوجودي. هذا هو التقرير الثاني، وأما عبارة السيد الشهيد في الدرس اللاحق، لكن نقرأ فقط رد السيد الشهيد على التقرير الأول وأجيب على ذلك، بأن اختلاف هذه الحدين أمر عقلي بالغ وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين حد حدين، الحد الوجود والحد الاستحباب. الفرق بينهما فرق عقلي دقيق لا يعرفه العرف حتى يأتي العرف هذا البيان كاف للحد ولا يكون كافيا للحد الآخر، فلذلك هذه المقدمات الحكمة مقدمات عرفية. أما ثاني هذه الوجوه وهو مركب المقدمتين، وصلى الله